جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم. الفائدة ذكر الشيخ العثيمين في لزوم السنة ورد ما اختلف فيه إلى الكتاب والسنة، قال وفي قوله ثم قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إن اختلفتم في شيء من الأشياء فليس قول بعضكم حجة على الآخر، ولكن هناك حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فليكم بالرجوع إلى حكم الله تعالى حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الرجوع إلى الله فهو رجوع إلى كتابه إلى القرآن العظيم، وأما الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم إن كان حيا بمراجعته شخصية، وإن كان ميتا في مراجعة ما صح من سنته صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قالوا هذا حثنا على الرجوع إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الرجوع إلى الله ورسوله من مقتضيات الإيمان. ثم قال ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة، فالرجوع إلى الله ورسوله خير للأمة وأحسن عاقبة، مهما ظن الظان أن الرجوع إلى الكتاب والسنة بشكل يشكل أمرا قد يعجز الناس قد يطيقون ذلك، فهذا ظن خاطئ لا قيمة له. بعض الناس يظنون أن الرجوع إلى الإسلام الذي كان في صدر هذه الأمة لا يتناسب مع الوقت الحاضر والعياذ بالله، ولم يعلم هؤلاء أن الإسلام حاكم وليس محكوما عليه، وأن الإسلام لا يتغير باختلاف الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص. الإسلام هو الإسلام، فإن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر فنرجع إلى الكتاب والسنة، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن مآلا وعاقبة. نعم، هذا هو الحق. أننا إذا اختلفنا في مسألة وشككنا في حكمها أو معانيها فلنرجع إلى الكتاب والسنة، نرجع إلى العلماء علماء الحق، ولا نشبئز أو نركب رؤوسنا ونرى أن في سؤالنا ورجوعنا للعلماء غضاضة أو نقص علينا، بل هو الكمال والعقل والحكمة. ابن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنه اختلفوا في مسألة وهم في طريق الحج، يقول ابن عباس يغسل المحرم رأسه، ويقول المسور لا يغسل رأسه، فأرسل عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري قال اذهب إليه وقل له يقول لك ابن عباس كيف يغسل المحرم رأسه. فسبحان الله، لما جاء إلى أبي أيوب فإذا هو يغتسل، فسلم عليه وهو في مكان مستور، قال أن ابن عباس يقرئك السلام ويقول كيف يغسل المحرم رأسه، لأنه متأكد ما قال هل يغسل رأسه. فقال للذي يصب عليه الماء أولا نزل الستار قليلا حتى بدا رأسه، حتى ظهر رأسه حتى يرونه، يطبق القول بالفعل. ثم قال للذي يصب عليه الماء صب اصب، فصب وصار يحرك شعره ويغسل رأسه، فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فلما رجع عبد الله بن حنين وقال هذا الجواب، قال المسور رضي الله عنه لا أماريك بعد اليوم أبدا، يعني لا أنازعك ولا أجادلك، اعترف له بالعلم والفضل. فالمقصود أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء يرجع للكتاب والسنة، مثل ما قال الشيخ رحمه الله الرجوع إلى الكتاب معروف القرآن ما في غيره، والرجوع إلى السنة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام إلى ما ثبت عنه، وهذا موجود والحمد في صدور العلماء وفي بطون الكتب. نعم. حسن الله عليك. سؤالا يقول إذا أخطأ المسلم من النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب واستغفر الله، إذا إيش؟ إذا أخطأ المسلم أخطأ من النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب واستغفر الله هل يغفر الله له؟ كيف أخطأ للرسول؟ قل أخطأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. أخطأ بالنبي؟ نعم. إيش معنى أخطأ بالنبي؟ يعني أخطأ نسب إليه حديث كاذب ولا إيش في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ المهم كل ذنب إذا عمله الإنسان ثم رجع إلى الله وتاب توبة نصوح عسى الله أن يغفر له. حتى الشرك إذا الإنسان أسلم إسلاما صحيح وثبت على ذلك حتى يلقى ربه فإن الله يغفره، يغفر ما سلف. الإسلام يمحو ما قبله والتوبة تمحو ما قبله، ولكن احذروا من الكذب على الله ورسوله والافتراء والتساهل. احذروا من أن يقول إنسان على الله وعلى رسوله قال الحق غير الحق أبدا. إذا جهلت فقل الله أعلم، لا تأتي بشيء عندك ولا تتخرص أبدا، ولا تتوهم، ولا تقول يمكن يصير كذا أو يمكن لا، قل لا أدري الله أعلم، سل عن ذلك غيري. هكذا يقول السائل: هل الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان أم هي ثابتة في كل زمان ومكان؟ لا لا، التحليل والتحريم والعبادات ما في شيء يتغير. لو كان يتغير كان لما تغيرت وسائل النقل كان قلنا ما في قصر للصلاة ولا في فطر للصائم ولا يلزم المرأة محرم للسفر وغير ذلك. لكن الأحكام، لأن الله شرع الأحكام وهو الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، هو الذي شرعها عز وجل وهو الذي قدر هذه الأشياء، فالأحكام باقية إلى يوم القيامة كما هي، ما يتغير شيء أبدا. يقول السائل: يقال أن في يوم القيامة عندما يقضي الله عز وجل بين عباده ويرد الحقوق إلى أصحابها، يقال أن الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ من حسناته، هل هذا صحيح؟ ما سمعنا بهذا، ما سمعنا بهذا. نحن سمعنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من يأتي، ما المفلس من لا دينار له ولا درهم، أو من ليس له متاع كما في بعض الروايات الأخرى. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، يعني من صلوات وصيام وغيره، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، لأنهم ديون تقضى عنه، والحسنات يوم والديون يوم القيامة ما في إلا من حسنات، ما في دراهم ودنانير ولا أغراض تجيبها معك، تحملها حمل عليك ثقيل لكن ما يقضى منها. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا الذي نعرف، ما استثنى شيء عليه الصلاة والسلام، الإنسان ما يخترع من عنده. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونسأل الله التوفيق والثبات الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا.